بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ اليوم إن شاء الله الدرس بقراءة إسناد قراءة يعقوب، والأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى نقرأ كتاب أو نقرأ أسانيد قراءة خلف، ونكون انتهينا من قسم الأسانيد، وإن شاء الله في لكل حادثة حديث ولكل وقت له ما يناسبه من الكلام. فقال المؤلف رحمه الله الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: قراءة يعقوب رواية رويس طريق التمار عنه من طريق النخاس بالخاء المعجمة، طبعا بالخاء المعجمة هذا من كلام الشيخ، يعني توضيح لي حتى لا يصحف إلى النحاس، من طريق النخاس بالخاء المعجمة عن التمار من 7 طرق، طريق الحمامي وهي الأولى عن النخاس من 9 طرق، من التذكار لابن شيطة ومن مفردة ابن الفحام قرأ بها أبو القاسم ابن الفحام على أبي الحسين نصر الفارسي كتاب صاحب كتاب الجامع، ومن كتاب الجامع لنصر المذكور اللي هو الفارسي أبي الحسين، وقرأ بها ابن الفحام أيضا على ابن غالب، وقرأ بها على أبي علي المالكي، ومن الكامل للهذلي قرأ بها على أبي علي المالكي أيضا، ومن كتاب الروضة للمالكي المذكور، ومن كتابي الإرشاد والكفاية لأبي العز وقرأ بها على أبي علي الواسطي، ومن غاية أبي العلاء الحافظ قرأ بها على أبي العز المذكور، ومن المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي علي الشرمقاني، ومن المستنير أيضا قرأ بها على أبي علي العطار إلى آخر سورة إبراهيم، ومنه أيضا قرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد بن علي الخياط، ومن الجامع لأبي الحسن الخياط المذكور، يعني أبو الخياط المذكور في سند المستنير، ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على الشريف أبي نصر أحمد بن علي الهاشمي، ومن الكامل للهذلي قرأ بها على عبد الملك بن علي بن سابور بن نصر، وقرأ ابن سابور والخياط والعطار والهاشمي والشرمقاني والواسطي والمالكي والفارسي وابن شيطة 9 على أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي. فهذه خمس عشرة طريقا للحمامي. طريق القاضي أبي العلاء وهي الثانية عن النخاس من كتابي أبي العز القلانسي، قرأ بها على الحسن بن القاسم اللي هو ابن غلام الهراس، ومن كتابي ابن خيرون وقرأ بها على عبد السيد بن عتاب، ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على ابن عتاب القرآن كله، وعلى أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون إلى آخر الأنعام، وقرأ بها الحسن وابن عتاب وأبو الفضل على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي. فهذه 6 للقاضي أبي العلاء. طريق السعيدي وهي الثالثة عن النخاس، قرأ بها أبو القاسم بن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ومن الجامع للفارسي المذكور، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن جعفر السعيدي. طبعا هذا الطريق سنرجع إليه عندما ننتهي، سنرجع إليه. طريق ابن العلاف وهي الرابعة عن النخاس من المستنير، قرأ بها أبو طاهر بن سوار على الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني، ومن كتاب التذكار لابن شيطة، وقرأ بها ابن شيطة والشرمقاني على أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف بن العلاف. طريق الكارزيني وهي الخامسة عن النخاس من المبهج، قرأ بها سبط الخياط على الشريف أبي الفضل، ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم عليه أيضا، ومن كفاية أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي، ومن الكامل لأبي القاسم الهذلي، ومن تلخيص أبي معشر الطبري، وقرأ بها هو والهذلي والواسطي والشريف أبو الفضل على أبي عبد الله محمد بن الحسين بن آدر بهرام الكارزيني. فهذه 5 للكارزيني. طريق الخبازي وهي السادسة عن النخاس من الكامل، قرأ بها الهذلي على منصور ابن أحمد القهندزي، وقرأ بها على الأستاذ أبي الحسين علي بن محمد بن الحسين الخبازي. طريق الخزاعي وهي السابعة عن النخاس من الكامل للهذلي أيضا، قرأ بها على عبد الله بن شبيب، وقرأ بها على أبي الفضل محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بوديل الخزاعي، وقرأ بها الخزاعي والخبازي والكارزيني وابن العلاف والسعيدي والقاضي أبو العلاء والحمامي سبعتهم على أبي القاسم عبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس بالخاء المعجمة البغدادي، فهذه 32 طريقا للنخاس. طبعا الكلام هذا كله يعني كله واضح، ما عليه تعليق إلا طريق السعيدي. الشيخ يقول: طريق السعيدي وهي 3 عن النخاس قرأ بها أبو القاسم بن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ومن الجامع للفارسي. وبعدين قال: الفارسي قرأ على مين؟ على أبي الحسن علي بن جعفر السعيدي. يعني بن الفحام قرأ على الشيرازي أبو نصر الفارسي، نصر بن عبد العزيز الفارسي، والفارسي قرأ على السعيدي، والسعيدي قرأ على من؟ على النخاس. يعني هذا السند هكذا: ابن الفحام على الشيرازي الفارسي صاحب كتاب الجامع، والفارسي على السعيدي، والسعيدي على النخاس. طبعا هذا الطريق، أولا الشيخ ابن الجزري قال قرأ بها أبو القاسم ابن الفحام، ولم يقل من المفردة التي ألفها ابن الفحام ليعقوب، يعني ما قال ومن مفردة الفحام، أو ما قال من مفردة يعقوب لابن الفحام، هذه واحدة. والنقطة الثانية، هذا الطريق الشيخ ابن الجزري غيره إذا كان من طريق الجامع، يعني الطريق الذي في الجامع هو الجامع قرأ على السعيدي، لكن السعيدي في كتاب الجامع لم يقرأ على النخاس، وإنما قرأ على الجوهري. فقلنا طبعا، الله يحيي الشباب والدكاترة، ترى أنا واحد زميل أقول له شباب، يعني لا تقول كيف الشيخ يقول لنا أنا شباب وإحنا مشايخ، أنا وطبقتي أقول لهم شباب. أيوة بس دعاية لكم ولي قبلكم. طيب يعني كويس، أنتم يعني ما فاتكم شيء. هذا كان أول تعليق بالنسبة للإخوان، ونعيد التعليق هو على طريق السعيدي. طريق السعيدي في طبعة المجمع صفحة 481. طريق السعيدي الشيخ يقول إنه من قراءة ابن الفحام على الشيرازي أبو نصر صاحب كتاب الجامع، ومن قراءة الشيرازي على السعيدي، ومن قراءة السعيدي على النخاس أبي القاسم النخاس. قلنا أولا الشيخ ابن الجزري لم يقل من طريق المفردة، فإقحام المفردة هنا أنا أرى أنه تعد على الشيخ، يعني نحن نتعامل مع ابن الجزري بألفاظه، فلم يقل، وهذا سيأتينا أيضا بوضوح بعد قليل في طريق مفردة يعقوب للإمام الداني. فالمهم أن هنا الشيخ لم يقل مفردة يعقوب، وإنما قال من قرأ بها ابن القاسم ابن الفحام على الشيرازي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا الطريق حقيقة ليس موجودا لا في المفردة، لا في مفردة يعقوب لابن الفحام، ولا وليس مفرودا وليس موجودا أيضا في كتاب الجامع للشيرازي، لأن السند قراءة الشيخ الشيرازي أبو نصر الفارسي صاحب كتاب الجامع طريقه في الجامع من قراءته على السعيدي، لكن السعيدي يقرأ به على الحسن، على أبي الحسن علي بن عثمان الجوهري، وليس عن النخاس. الطريق الذي في الجامع ليس عن النخاس. هذا إذا كانت النسخة التي وصلتنا من كتاب الجامع للفارسي كاملة. هذا الطريق الذي قال فيه ابن الجزري إنه موجود في الجامع هو ليس موجودا في الجامع. الجواب عن هذا دائما نقول إنه وصله بطريق الأداء بالسند الذي قرأ به كتاب الجامع، هذه واحدة، وهذا احتمال. يعني ما يعني نحن أي شيء ما تصال ما يعني مأخوذ من الفهم لا نجزم بصحته مطلقا. طيب الملحوظة الثانية أنه هذا السند في لو اعتبرنا لو من باب لو اعتبرنا أنه من كتاب المفردة لابن الفحام مفردة يعقوب لابن الفحام، ابن الفحام لم يكمل سنده، يعني قال ابن الفحام قال إنني قرأت على الشيرازي على أبي نصر على نصر بن عبد العزيز الفارسي وقرأ على السعيدي، لكن بعد كده لم يكمل هذا الطريق، يعني ما قال وقرأ السعيدي على، يعني لم يقل وقرأ السعيدي على فلان، لا على النخاس ولا على الجوهري، واضح؟ ابن الفحام في كتابه المفردة لم يكمل إسناد السعيدي وإنما وقف عند السعيدي. الجامع للفارسي أكمل إسناده عن السعيدي أكمله، لكن ليس من قراءة السعيدي على النخاس وإنما من قراءته على الجوهري. هنا ملحوظة، هل ابن الفحام لم يكمل السند سهوا؟ أنا أقول وأعوذ بالله من هذه الكلمة، الذي يراه البحث أنه ليس سهوا وليس غفلا وليس غفلة، لأني لاحظت بالرجوع إلى كتاب الجامع للفارسي وجدته وبالذات في أسانيد السعيدي، بالذات في أسانيد السعيدي يعني قراءة الفارسي على شيخه السعيدي، وجدته تقريبا في، نسيت ما سجلته هنا، المهم وجدته تقريبا في 3 روايات لا يكمل سند السعيدي، أعتقد من ضمنها رواية ورشة وكذا. المهم يعني يقول مثلا الفارسي يقول وقرأت على السعيدي رواية فلان أو طريق فلان قرأت بها على السعيدي وعلى الحمامي، يروح يكمل إسناد الحمامي وما يأتي به إسناد السعيدي. يعني هذه لاحظتها في جامع الفارسي في 3 مواضع إذا لم تخني الذاكرة، إما 3 إما 4، لكنها قطعا في 3 طرق أو 3 روايات. طيب هل الذي فعله ابن الفحام هو عبارة عن منهجية اتبع فيها الشيخ شيخه الفارسي؟ لكن الفارسي في هذا الطريق أكمل السند لكن لم يكمله عن النخاس وإنما أكمله عن الجوهري كما قلنا. كنت كتبت تعليقا قلت طريق السعيدي يلاحظ أن المؤلف أخذها من قراءة ابن الفحام على الفارسي ومن الجامع للفارسي من قراءته على السعيدي على النخاس. النقطة الأولى، لم يصرح ابن الجزري بأنها من المفردة ليعقوب، فاعتبارها من المفردة أعتبره خطأ منهجيا وتقول على ابن الجزري، لأن ابن الجزري لم يسند إلى المفردة. ثانيا، في المفردة، وهذا من باب يعني من باب المجادلة من باب الجدال، في المفردة ابن الفحام على الفارسي على السعيدي ثم توقف عن إكمال السند ولم يذكر شيخ السعيدي، واضح؟ هذا في مفردة يعقوب لابن الفحام، يعني قال إنه قرأ على الفارسي والفارسي قرأ على السعيدي ثم توقف عند هذا، لم يذكر لنا تكملة السند لا على النخاس ولا على الجوهري. ثالثا، الجامع للفارسي فيه قراءة الفارسية على السعيد لكن على علي بن عثمان الجوهري، وهذا الطريق الذي هو قراءة الفارسي على السعيد على الجوهري سيأتي بعد قليل، سيأتينا بعد قليل، لكن ليس من الكتابين وسنعرف، يعني ليس من الكتاب، يعني لم يسنده ابن الجزري لا إلى المفردة ولا إلى الجامع. ها؟ هو لا شك كل الطرق التي في النشر أدائية، الطرق التي اختارها ابن الجزري في النشر أنا أزعم أنها أدائية، سهى غفل عمى، المهم نحن نأخذها على أنها أدائية له لأنه هو نص بها على ذلك، ولا ندعي عصمته حتى لا أحد يزايد علينا. المهم النقطة الرابعة وهذه تحتاج إلى وقفة. قال محقق غاية النهاية وهو الأستاذ غاية النهاية عمرو عبد الله ولا أبو عبد الله أبو عبد الله ولا المهم الذي حقق الغاية وحقق الكامل ماشي. يقول لا هو الكتاب مطبوع طبعة الكامل لا لا لا في طبعة ثانية في مجلدين نفس الشيخ هذا أو الأستاذ هذا أنا لا أعرفه والله مع احترامي له أكن له تقديره ها الكامل نعم طبعه في مجلدين تحقيقا لا لا غير جمال الشايب وغير طبعة الكرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل طبعه في مجلدين ويظهر والله أعلم أنا والله لا أعرف هذا الشيخ لكن له كل تقدير وكل احترام وليس من باب الدعاية لعمله أو من باب الانتقاد لعمله لكن يظهر أن الرجل من يعني له خلفية قوية في علم الرجال لأن تعليقاته لم يعني لا يعني جانب القراءات في كتاب الكامل يعني ليست بذاك وأما خدمته لأسانيد ولعلم الأسانيد وللتراجم والمتابعات والشواهد فهذه ميزة في الكتاب وطبعا مع ما يتخلل الكتاب المطبوع من بعض التصحيفات وهذا ليس عيبا فيه وإنما هو يعني شيء لا يسلم منه أحد. المهم هذا الشيخ يعني حفظه الله يقول في غاية النهاية يقول ذكر الفارسي في جامعه قراءة السعيدي على النخاس. طبعا ما وجدنا يعني رجعت إلى كتب التراجم وسبب التعليق نقل هذا التعليق من هذا الكتاب أو من هذا المحقق جزاه الله خيرا السبب هو أني لم أجد في كتب التراجم قراءة السعيدي على النخاس يعني كتب القراءات التي عندنا ما فيها هذا الشيء يعني ما فيه إلا هنا في ابن الجزري يعني هنا ابن الجزري يقول إن السعيدي قرأ على النخاس كتب التراجم ما الله أعلم ربما لا تذكر ذلك. فالشيخ يقول في هذه الجزئية يقول ذكر الفارسي الشيخ اللي هو محقق كتاب الغاية عمرو عبد الله أو أبو عمرو عبد الله أو عمرو أبو عبد الله ها عمرو عبد الله مع احترامي له وأكرر دائما إن شاء الله أحفظ اسمه عشان ما فذكر الفارسي جامعة ذكر الفارسي في جامعه قراءة السعيدي على النخاس يعني أنها الفارسي قرأ على السعيدي والسعيدي على قرأ على النخاس. حقيقة يعني كشفت أن الجامع في قسم الأسانيد كل قسم الأسانيد لم أجد هذه المعلومة يعني لم أجد أي سند عند الفارسي نصر بن عبد العزيز الفارسي في كتابه الجامع لم أجد أي نص أو أي إسناد أو أي طريق من قراءة السعيد على النخاس. فلا أدري يعني هذه سجلوها لعلها يعني تجدونها تفيدوننا فيها. وكذلك أيضا لم أجدها في النسخة التي حققها الدكتور خالد أبو الجود. طيب وكما قلت الفحام لم يكمل السند وهذا صنيع سبقه إليه شيخه نصر بن عبد العزيز الفارسي أيضا واضح؟ نعم أنا سجلت هنا نعم نعم نعم نعم. فهو الفارسي لم يكمل سند السعيدي في رواية ورش يعني الفارسي لم يكمل إسناد السعيدي في رواية ورش وفي طريق الحلواني عن قالون وفي طريق النقاش عن ابن ذكوان يعني هذه الطرق الثلاثة الفارسي يقول قرأت بها على السعيدي ثم يكتفي بذلك ولا يكمل بقية السند. والعجب أن كثير من الطرق التي يرويها السعيدي التي قرأ بها الشيرازي أبو نصر صاحب الجامع الفارسي هذا التي قرأ بها على السعيدي غالبا أيضا قرأ بها على الحمامي فيقول قرأت على السعيدي وعلى الحمامي في نفس الطريق يعني زي هذا طريق ورش مثلا قرأ به على فلان والحمامي والسعيدي لكن يكمل إسناد الحمامي ويتوقف عن إسناد السعيدي. النقطة الأخيرة أيضا نوقشت قبل سنتين يمكن في الجامعة الإسلامية رسالة أو مخطوط بعنوان التبصرة في القراءات الثمان للسعيدي. المحقق قال إنها للسعيدي والله أعلم، الشيوخ شيوخ السعيدي، لكن الأدلة العلمية على أن هذا الكتاب هو التبصرة للسعيدي بالنسبة لي يعني النفس فيها شيء، لكن مع ذلك هذا الطريق ليس فيها، يعني ليس فيها في قراءة يعقوب، ليس فيها قراءة السعيدي على النخاس. لا لا فيه فيه فيه لا لا هو فيه نقص، الكتاب فيه نقص، لكن من الحمد لله انه اسناد يعقوب موجود، فلهذا قلت انه هذا الاسناد ليس في الكتاب في التبصرة. هو نعم هو نسخة فريدة. طيب المهم جزا الله قسمكم انه حقق الكتاب. انا يهمني تحقيق الكتاب علميا، هذا يعني الكتاب لا شك انه قديم وانه علمي، وهذا بحد ذاته شيء ممتاز وجميل ويشجع عليه، لكن تبقى نسبة الكتاب الى الشخص هذه طبعا يعني ما هي خطيرة، لكن ايضا الكتاب هو مثل الابن للاب، الكتاب المؤلف بالنسبة للكتاب هو ابوه، فلا يجوز لنا ان ننسب ابنا الى غير ابيه، فالكتاب هو ابن، فعندما تقول هذا الكتاب لفلان فكأنك قلت فلان ولد فلان، فالمؤلفون هم آباء الكتب، فكما لا يجوز أن ننسب ابنا أو شخصا إلى أبيه إلا بالأدلة الواضحة القوية كذلك، فالنسبة الابن للأب في الظن لا تسمى، فكذلك الكتب. ها؟ ما أدري ما أدري لأنه حقيقة صعب أنك الكتاب حقق عندكم في الجامعة الإسلامية، فممكن ترجعون إليه أو تعيدون النظر فيه. هلا بالنسبة للفارسي ذكر سنادي السعيد ووقف، ما تقولش ذكر، قول ذكر ذكر ذكر ذكر إسناده للسعيد وسكت. لا لا لا، مين الفارسي في في في هذا الطريق الجامع الفارسي في في في في يعقوب؟ لا لا، في يعقوب قال انه من قراءة السعيدي على الجوهري، لكن هو في قراءة في رواية ورش وطريق الحلواني عن قالون وطريق النقاش عن ذكوان لم يكمل السند، هنا في يعقوب اكمل السند لكنه بما يخالف ما ذكره ابن الجزري. ابن الجزري يقول السعيدي قرأ على النخاس، الفارسي يقول السعيدي قرأ على الجوهري، ابن الفحام سكت، ابن الفحام قال لك قرأت على ابو الفارسي والفارسي قرأ على السعيدي وما كمل، واضح؟ ابن الفحام في المفردة، وهذا يدل على أن هذا الطريق طريق أداء لابن الجزري، أنا أعتبره طريق أداء لابن الجزري من من من من الفحام، والله أعلم. وضحت؟ بعد الجوهري؟ لا لا، السنة يمشي تمام، الجوهري بدل النخاس، وبعد كذا سيأتي أيضا في الجامع ينقل إسناده عن الحمامي وهو الذي موجود هنا، الحمامي على النخاس، يعني النخاس موجود عند الفارسي لكن ليس من طريق السعيدي وإنما من طريق الحمامي. وضحت؟ طيب. ومن طريق أبي الطيب عن التمار من طريقين من غاية أبي العلاء الهمذاني، وقرأ بها على أبي علي الحسن بن أحمد الحداد، وقرأ بها على أبي القاسم عبد الله بن محمد العطار، وقرأ بها على أبي جعفر محمد بن جعفر بن محمد التميمي، وأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الزاهد المعروف بابن أولى، وقرأ بها على أبي الطيب محمد بن أحمد بن يوسف البغدادي، فهذه طريقان له. ومن طريق أبي الحسن محمد بن مقسم عن التمار من غاية أبي بكر بن مهران، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على محمد بن أحمد النوجباذي ومحمد بن علي الزنبيلي، وقرأ بها على أبي نصر منصور بن أحمد بن إبراهيم العراقي، وقرأ بها أعني العراقية وابن مهران على أبي الحسن أحمد بن أبي بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار البغدادي وغيره. فهذه ثلاث طرق لابن مقسم. ومن طريق الجوهري عن التمار قرأ بها الحافظ أبو عمرو الداني على أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون. ومن التذكرة لابن غلبون المذكور وقرأها على أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم البصري. وقرأ بها الداني أيضا على أبي الفتح فارس وقرأ بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن الخراساني. طبعا هنا كلام طويل في الحاشية، خلاصته أن هنا ابن الجزر لم يقل أن هذا قراءة الداني أنها من طريق من كتاب المفردة ليعقوب. الداني ألف المفردة، ألف مفردة في قراءة يعقوب، وابن الجزري لم يأخذ منها. وهذا كلام قلناه قديما قبل 20 سنة، وبعض الزملاء كان يناقش. فليست المفردة ليعقوب التي ألفها الداني ليست من أصول النشر كما قلنا دائما، وكما قلنا جامع البيان كذلك. فالمهم هذا يعني هذه الطرق التي ذكرها الشيخ الآن كلها هو أخذ إسنادان عن الداني، قرأ بها الحافظ أبو عمرو الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، والثاني بعدين يقول وقرأ بها الداني على أبي الفتح فارس. هذان الطريقان ليس في المفردة. طيب نقول يستحسن نقرأ هذا للذي ليس عنده الكتاب، ربما يستفيد منه أو ينتقده. هذان طريقان للداني رحمه الله، وهما الأول الداني عن ابن غلبون عن البصري وهو ابن خشنام المالكي، عن البغدادي وهو ابن خليع، عن ابن حفشان إلى نهاية السند الذي سيذكره المؤلف. الثاني الداني عن أبي الفتح عن الخراساني، أبو الفتح اللي هو فارس، الخراساني اللي هو عبد الحسن أبو الحسن عبد الباقي، عن البغدادي عن ابن حفشان. فهذان الطريقان عليهما هذه الملحوظات التي سأذكرها. الأول ليس أي هذان الطريقان ليس في مفردة يعقوب للداني، بل إن المفردة ليس فيها عن رويس إلا رواية واحدة. لاحظ هنا الشيخ ذكر روايتين طريقين. الموجود في مفردة يعقوب عن رويس هو رواية واحدة، وهي قال الداني قرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الفتح اللي هو أبو الفتح فارس، وقال لي قرأت بها على أبي أحمد عبد الله بن الحسين المقرئ اللي هو السامري، وسمعتها منه، يعني أخذها منه بالسندين بالإجازة وبالرواية، يعني بالتلاوة وبالإجازة. وقال لي قرأت، يعني السامري يقول وقال قرأت بها على أبي بكر محمد بن هارون بن نافع التمار، سمعتها منه. وقال لي التمار يقول قرأت بها على أبي عبد الله محمد بن المتوكل الملقب برويس، وقرأ رويس على يعقوب. إذن هذا السند هو الموجود في المفردة عن رويس، الداني على أبي الفتح فارس، الفارس على السامري، السامري على التمار، التمار على رويس. لاحظ هنا في هذين السندين أبو عمرو الداني على طاهر بن غلبون. إذن ما من يوم ما رأينا شيخ الداني هو طاهر بن غلبون عرفنا أن هذا الطريق ليس في المفردة. طيب الثاني فارس، طيب فارس موجود في هذا موجود في المفردة، الشيخ يقول قرأت بها على أبي الفتح فارس. طيب لكن فارس لم يقرأ على السامري، وإنما هنا في النشر فارس قرأ على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن، على أبي الحسن عبد الباقي. إذن هذان الطريقان اللذان ذكرهما الشيخ ابن الجزري وقال قرأ بهما الحافظ، إذن هما طريقان أدائيان لابن الجزري وصل إليه عن الداني عن رويس. إذن والداني لم يسجلهما في كتابه المفردة. طيب النقطة الثانية قول المؤلف هنا أي ابن الجزري ومن التذكرة، لأنه قال قرأ بها الحافظ أبو عمرو الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، ومن التذكرة لابن غلبون أيضا. قول المؤلف ومن التذكرة أي هذه العبارة قرأها ابن غلبون على أبي الحسن علي يخالف ما في التذكرة، يخالف ما في التذكرة التي وصلتنا والتي حققها الدكتور أيمن سويد حفظه الله، وحققها أيضا الدكتور إبراهيم بحيري قبل ذلك، أو عبد الفتاح إبراهيم أو عبد الفتاح، عبد الفتاح، لأن هم اثنين ترى، هم أخوان اثنان، وأحدهما أستاذ دكتور في التفسير وأحدهما أستاذ دكتور في اللغة. والمشكلة نسيت الذي في التفسير درسني في السنة المنهجية في الجامعة الإسلامية، فأعتقد أنه الذي حقق التذكرة هو الشيخ عبد الفتاح بحيري، أيوه، والشيخ إبراهيم هو أستاذ التفسير اللي درسنا. عبد الفتاح أعتقد أنه كان في مكة أو في كلية اللغة في الجامعة، لكن الشيخ إبراهيم كان يعني كان أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، فيعني شرفني الله ودرست عليه التفسير. نعم، ما أدري، إذن احتمال يكون هو. نعم نعم، طيب هو حققه و... نعم نعم، لكن قد يكون ناقشه، لا، لأن تذكرة تحقيق الدكتور بحيري ربما خرجت قبل أن يخرج الدكتور أيمن كتاب التذكرة، قبله بقليل إن لم تخني الذاكرة. طيب، هو نفس العام، ما أدري. طيب، المهم قول المؤلف اللي هو ابن الجزري: ومن التذكرة قرأها ابن غلبون على أبي الحسن علي، يعني هذه العبارة، والشيخ يقول: ومن التذكرة لابن غلبون قرأها على أبي الحسن علي بن محمد، هذه العبارة تخالف ما في التذكرة، ففيها قال ابن غلبون: حدثني بها. ويمكن أن يقال، طبعا هذا الكلام التعليق ذكرته قبل أكثر من 21 سنة، فمن يستمع إليه يعني ينتبه إذا كان جدت معلومات جديدة أو كان فيه خطأ أو سهو فيصحح لنا. ويمكن أن يقال إن ذلك لا يعتبر قدحا، لكنه لا يجعلها قراءة بل رواية أو إجازة، لأن الشيخ يقول: وقرأها. طيب، إذا لم نعتبر ذلك قدحا، فماذا يقال في رواية ابن خليع عن ابن حبشان؟ فقد صرح المؤلف بأنها أخذا للحروف كما سيأتي، أي أن ابن خليع أخذ الحروف عن ابن حبشان، وعليه فهذا الطريق، طريق الداني عن ابن غلبون إجازة، وطريقه الثاني عن أبي الفتح أدائية للمؤلف، والله أعلم. النقطة الثالثة أن المؤلف هنا لم يصرح في طريقي الداني أنها من مفردته ليعقوب، فيقحامها هنا والتنصيص على أن لها طريقا في النشر في رواية رويس كما ذكر بعض المشايخ حينما قال: ليس في التذكرة ولا في مفردة يعقوب للداني من طريق الطيبة سوى طريق الجوهر عن التمار، فأرى أن هذا الكلام ليس صوابا من حيث المنهجية. الرابع أو النقطة الرابعة أن المؤلف، وهذه مهمة، أن المؤلف رحمه الله ترك إسناد المفردة وهو عال ومسلسل بالقراءة والسماع، اللي هو قراءة الداني على أبي الفتح، على السامري، على التمار. الشيخ لم يذكر هذا السند الموجود في التذكرة، وإنما وهو عال ومسلسل بالقراءة وبالسماع من شيخ الداني إلى رويس، واختار سند التذكرة وهو نازل عنه بدرجة، إضافة إلى أنه ليس قراءة كما تقدم. هذا يعني لو أخذنا هذا الكلام على ظاهره، كلام ابن الجزري على ظاهره، تكون هذه يعني مقدحا في الطريق، لأنها ليست أداء، لكن بما أن الشيخ ابن الجزري قال إنها أداء وأنه سيذكر الطرق الأدائية، فنعتبرها أداء، ولكن بسند التذكرة وبسند عن الداني ليس هو السند المذكور في الغاية، والله أعلم. طبعا هنا في ملحظ أخذه، لكن لضيق الوقت لم نسجله، ويعني ذكره المحقق كتاب الكامل، يعني هنا كأن الشيخ يقول يعني يعترض على الداني، وفاته محقق الكامل عمر عبد الله أو عمر عبد الله، يعني فاته أن الشيخ ابن الجزري لم يسند إلى المفردة أساسا، يعني لم يسند إلى مفردة الداني. فهذا الطريق ابن الجزري يعني هو ذكر ملحظا، وسبحان الله أنا سجلت وعلى أن سأعود إليه ونسيت، وإن شاء الله الحصة القادمة أكمل المعلومة فيه. طيب، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد بن جعفر البغدادي، ومن الكامل للهذلي قرأها على أبي نصر القهندزي، وقرأ بها على أبي الحسين الخبازي، وقرأ بها الخبازي والبغدادي على أبي الحسن علي بن عثمان بن حفشان الجوهري. فهذه أربع طرق للجوهري. يعني لو أخذنا السعيدي، إسناد السعيدي الذي لم يكمله ابن الفحام، ووضعناه هنا على علي بن عثمان، يكون السند مكامل، لكن ابن الجزري ما صرح به. واضح؟ يعني السند الذي في الجامع الفارسي هو السعيدي على علي بن عثمان، لكن الشيخ هنا لما جاء عند طريق علي بن عثمان لم يذكر الجامع الفارسي، ولما كان يتكلم عن طريق النخاس جاء بالجامع وهو ليس عنده. فهذا معناه أنه هذه طرق أدائية لابن الجزري، لأنه لا يمكن أن يغفل هذا الغفلة في هذه المواضع كل الكثيرة جدا، وإلا لانتفت عنه صفة الحفظ. وهذا عالي وسيبها وتركها وأخذ هذا الموجود عندنا في التذكرة طيب. وقرأ بها الجوهري وابن مقسم وابو الطيب والنخاس الأربعة على أبي بكر محمد بن هارون بن نافع بن قريش بن سلامة التمار البغدادي، وقرأ التمار على أبي عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري المعروف برويس تتمة 41 طريقا لرويس. رواية روح عن الطريق بن وهب من طريق المعدل من ثلاث طرق، أو المعدل طريق بن خشنام، وهي الأولى عن المعدل من 10 طرق. من التذكار لابن شيطة ومن مفردة ابن الفحام، أهو الآن قال لنا من مفردة إيش؟ من مفردة ابن الفحام. وقرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ومن الجامع للفارسي المذكور، ومن الجامع لابن فارس الخياط. وقرأ بها ابن الفحام أيضا على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن غالب الخياط، وقرأ بها على أبي علي الحسن بن إبراهيم المالكي، ومن الروضة لأبي علي المذكور المالكي المذكور، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على المالكي المذكور. وقرأ بها المالكي والفارسي وابن فارس الخياط وابن شيطة على أبي أحمد عبد السلام بن الحسين ابن محمد بن عبد الله بن طيفور البصري وأبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحام. ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي العز، ومن الإرشاد والكفاية لأبي العز القلانسي المذكور قرأ بها على أبي علي الحسن بن القاسم الواسطي، ومن الكامل للهذلي قرأ بها على أبي نصر عبد الملك بن سابور البغدادي. وقرأ بها هو أي البغدادي، من هو؟ نعم، اللي هو عبد الملك البغدادي، والواسطي على القاضي أبي الحسين أحمد بن عبد الكريم بن عبد الله الشينيزي. زاد بن سابور فقرأ على عبد السلام بن الحسين المذكور، ومن غاية أبي العلاء أيضا قرأ بها على أبي العز أيضا، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن نزار بن القاسم بن يحيى التكريتي بالجامدة، ومن المستنير لابن سوار، ومن تلخيص أبي معشر الطبري، وقرأ بها على أبي القاسم المسافر بن الطيب بن عباد البصري، ومن كتاب أبي منصور بن خيرون قرأ بها على عمه أبي الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون، ومن المصباح وكتابي ابن خيرون قرأ بها أبو الكرم وأبو منصور بن خيرون أيضا على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها ابن عتاب وأبو الفضل بن خيرون أيضا على أبي القاسم المسافر بن عبد المسافر بن الطيب البصري المذكور، ومن المصباح أيضا قرأ بها أبو الكرم على أبي المعالي ثابت بن بندار وأبي الحسن أحمد بن عبد القادر وأبي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن هارون، وقرأ الثلاثة على المسافر بن الطيب. ومن المبهج والمصباح قرأ بها السبط وأبو الكرم على عز الشرف العباسي، وقرأ بها على أبي عبد الله الكارزيني، ومن الكامل أيضا قرأ بها الهذلي أيضا على أبي الحسن علي بن أحمد الجردكي، ومنه أيضا قرأ بها على عبد الله بن شبيب، وقرأ بها على أبي الفضل الخزاعي، ومنه أيضا قرأها على أبي نصر الهروي، وقرأ بها على أبي الحسين الخبازي، وقرأ بها الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، ومن التذكرة لابن غلبون أيضا وقرأ بها الداني، لم يصرح بالتذكرة، عفوا لم يصرح بالمفردة. وقرأ بها ابن غلبون والخبازي والخزاعي والجوردكي والكارزيني والمسافر والتكريتي والشينيزي والحسن بن الفحام وعبد السلام عشرتهم على أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام المالكي. طبعا قلنا هو ينطق باللهجة الفارسية خوشنام، ماشي خوشنام. فهذه سبع طرق، 37 طريقا لابن خوشنام. طريق ابن أجته وهي الثانية عن المعدل أو المعدل من المستنير، قرأ بها ابن سوار على أبي علي الشرمقاني، وقرأ بها الشرمقاني على أبي الحسن بن العلاف، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن عبد الله البروجردي الجردي، طبعا البروجردي المؤدب، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أجته الأصبهاني. طريق هيبة الله وهي الثالثة عن المعدل من طريقين من الغاية لابن مهران، قرأ بها على أبي القاسم هيبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادي، ومن المصباح قرأ بها الشهرزوري على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على القاضي أبي العلاء، وقرأ بها على أحمد بن محمد بن سيمة بن الفتح الحنبلي، وقرأ بها على هيبة الله بن جعفر، وقرأ بها هيبة الله وابن أشتى وابن خوشنام ثلاثتهم على أبي العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صخر التيمي المعدل. فهذه 40 طريقا للمعدل. وقد وقع في أخبار ابن العلافي أن ابن أشتى قرأ على أحمد بن حرب المعدل، والصواب محمد بن يعقوب المعدل كما ذكره ابن أشتى في كتابه. وأيضا فإن ابن حرب قديم الوفاة لم يدركه ابن أشتى، ولو أدركه لذكره في جملة شيوخه من كتابه، لا يشترط، قد يكون ذكره أو نساه أو نسيه. وقرأ هبة الله أيضا كدليل، يعني ما هو يعني مو تكذيب للشيخ ابن الجزري، لا، لم لو أدركه لذكره، ما يشترط عدم ذكره. فكثير من الناس أدرك الشيوخ وقرأ عليهم ولم يذكرهم، والله أعلم، أو ذكره أو نسي أن يذكره. طيب، وهذا كثير في كتب التراجم. وقرأ هبة الله أيضا على أحمد بن يحيى الوكيل صاحب الروح سنة 83 و200. ومن هذه الطريق ساد الإسناد ابن مهران في الغاية وأبو الكرم في المصباح، وله عنهما انفرادات نذكرها إن شاء الله. ومن طريق حمزة بن علي عن ابن وهب من كتاب الكامل، أيضا هذا فيه نظر سنتكلم فيه بعد قليل. ومن طريق حمزة بن علي عن ابن وهب من كتاب الكامل لأبي القاسم الهذلي، قرأها على أبي نصر منصور بن أحمد الهروي القهندزي، وقرأ بها على أبي الحسين علي بن محمد الخبازي، وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن إبراهيم المؤدب، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن إلياس بن علي، وقرأ بها على عمه حمزة بن علي البصري. وقرأ حمزة اللي هو حمزة بن علي البصري والمعدل على أبي بكر محمد ابن وهب ابن يحيى ابن العلاء ابن عبد الحكم ابن هلال ابن تميم الثقفي البغدادي. فهذه 41 طريقا لابن وهب. طبعا احنا نلاحظ هنا زي ما قلنا، احنا قلنا زمان قلنا ان كثير من المعلومات التي يأخذها الامام ابن الجزري من الكامل للهذلي يتصرف فيها الامام ابن الجزري، بل احيانا يغير. كذلك هنا هذا الاسناد، الشيخ يقول اسناد الكامل اللي هو حمزة بن علي، يقول إنه حمزة بن علي قرأ على محمد بن وهب بن يحيى، وهو أخذ هذا الكلام، أخذ هذا الطريق من كتاب الكامل. لكن الموجود في الكامل ليس كذلك، الموجود في الكامل قراءة حمزة بن علي على رجل اسمه إسماعيل، وإسماعيل قرأ على روح. طيب كيف الإمام ابن الجزري غير هذا الإسناد؟ هو غيره تبعا للإمام أبي العلاء الهمذاني، لأن الإمام أبي العلاء الهمذاني قال إن هذا الرجل الذي هو إسماعيل لا يعرف في الرواة. والصواب أن حمزة بن علي إنما قرأ على محمد بن وهب. إذن من أول من غير إسناد الهذلي؟ هو أبو العلاء. فهل هذا من التصحيحات التي تكفل بها أبو العلاء الهمذاني في تصحيحاته واستدراكاته وحواشيه على كتاب الكامل للهذلي؟ احتمال، وتبعه ابن الجزري على هذا. وإلا فالطريق في الكامل هو حمزة بن علي يقول قرأت على إسماعيل، وإسماعيل على روح. يعني حمزة بن علي عن محمد بن وهب ليست موجودة في الكامل. الموجود في الكامل حمزة بن علي على إسماعيل، وإسماعيل قرأ على روح. إذن هذا من تصحيحات الإمام ابن الجزري تبعا للإمام أبي العلاء في تصحيح في أسانيد الإمام الهذلي رحمة الله عليهم جميعا. ومع ذلك الإمام الهذلي الإمام أبو العلاء لم يذكر يعني مستنده في هذا، فقط إنما قال الصواب أنه أن إسماعيل هذا لا يعرف في الرواة، والصواب أن حمزة بن علي كما نقل الشيخ ابن الجزري عنه أن حمزة بن علي قرأ على محمد بن وهب. فإذا إسناد النشر هنا هو من تصحيحات الإمام أبي العلاء وتبعه الإمام المؤلف رحمة الله عليهما جميعا. وإلا فالذي في الكامل هو قراءة حمزة بن علي على إسماعيل، والله أعلم. طريق الزبيري عن روح من طريق غلام بن شنبوذ من طريقين، من غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي علي الحسن بن أحمد الحداد، وقرأ بها على أبي القاسم عبد الله بن محمد العطار، وقرأ بها على أبي جعفر محمد بن جعفر الأصبهاني المغازلي والمغازلي، وأبي الحسن علي بن محمد الزاهد الفقيه، وقرأ بها على أبي الطيب محمد محمد بن أحمد بن يوسف البغدادي المعروف بغلام بن شنبوذ. ومن طريق ابن حبشان من الكامل قرأ أهل هذلي، هكذا يعني ضبطت بالفتح كرمضان، واضح. قرأ أهل هذلي على أبي نصر منصور بن أحمد، وقرأ بها على الأستاذ أبي الحسين علي بن محمد الأصبهاني، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن عثمان بن حبشان الجوهري، وقرأ ابن حبشان وغلام بن شنبوذ على الفقيه أبي عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر ابن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري البصري الشافعي أو الشافعي البصري الشافعي الضرير. فهذه ثلاث طرق للزبيري. وقرأ الزبيري وابن وهب على أبي الحسن روح بن عبد المؤمن بن عبدة بن مسلم الهذلي مولاهم البصري النحوي لأنه حرف الحاء من حروف الحلق نحوي. يلا ماشي تتمة أربع ها لجل النحوي تتمة 44 طريقا لروح بني نمير ولا بني إلى النمر بن قاسط. نعم. وقرأ روح ورويس على إمام البصرة أبي محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري، فذلك 85 طريقا ليعقوب. وقرأ يعقوب على أبي المنذر السلام بن أبي سليمان المزني مولاهم الطويل، وعلى شهاب بن شرنفة، طبعا بعضهم يصحح ويقول شريفة، هذا كتب كثيرة. نعم. تصحفت في سين إلى المدني هو رقم ثلاثة رقم ثلاثة اتبع المؤلف فين هذا الرقم ثلاثة على أي شيء؟ على ابن عبدة بن مسلم اتبع المؤلف قول الداني، أما الأهوازي فقال هو ابن عبد المؤمن بن قرة ابن خالد البصري. ثم قال المؤلف وإن صح ما ذكره الأهوازي في نسبه يكونان واحدا، ويكون ابن قرة نسب إلى جده، وذهب الداني والهذلي والذهبي إلى أنهما شخصان. طيب. ثم قال وعلى أبي يحيى مهدي بن ميمون المعولي، وعلى أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي، وقيل إنه قرأ على أبي عمرو نفسه وبعضهم ينكر ذلك وبعضهم يعني يثبته، لكن قال القصاع وما ذلك ببعيد، لأن أبا عمرو توفي وليعقوب 37 سنة، يعني هذا ما هو بعيد. وقرأ سلام على عاصم الكوفي وعلى أبي عمرو وتقدم سندهما. وقرأ سلام أيضا على أبي المجشر عاصم العجاج الجحدري البصري، وعلى أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار العبقسي مولاهم البصري. وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصري وتقدم سنده. وقرأ الجحدري أيضا على سليمان بن قتة التيمي مولاهم البصري، وقرأ على البصري وقرأ على عبد الله بن عباس. وقرأ شهاب أي ابن شرنوفة على أبي عبد الله هارون بن موسى العتكي الأعور النحوي وعلى المعلى بن عيسى، وقرأ هارون على عاصم الجحدري وأبي عمرو بسندهما، وقرأ هارون أيضا على عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وهو أبو جد يعقوب أبو جد، وقرأ على يحيى بن يعمر بن يعمر يحيى بن يعمر الميم مضمومة ونصر بن عاصم بسندهما المتقدم، وقرأ المعلى على عاصم الجحدري بسنده، وقرأ مهدي على شعيب بن الحبحاب الحبحاب، وقرأ على أبي العالية الرياحي وتقدم سنده، وقرأ أبو الأشهب على أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي، وقرأ أبو رجاء على أبي موسى الأشعري، وقرأ أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سند في غاية من الصحة والعلو. وتوفي يعقوب سنة 520 وله 88 سنة، ونفس السن التي توفي فيها أبوه وجده، يعني هو وأبوه وجده وجد أبوه، يعني أربع طبقات يمكن، يعقوب وأبوه وجد يعقوب وجد أبو يعقوب، أربع طبقات سبحان الله، يعني كلهم كل واحد يتوفى، يعني يتوفاه الله وعمره 88 سنة. الله أعلم، الأعمار بيد الله. لا لا ما أهل. طيب لا، في ناس عاشوا في 120 سنة، في 110. يلا طيب، سبحان الله، وطرق يعقوب 85، أوه هذيك في الجزء هذيك. طيب، وكان إماما كبيرا ثقة عالما صالحا، ها اللي هو نسيت والله، أنا ظنيت على لأن هنا في الجزء الماضي كاتب هنا الترتيب، ترتيب الطرق كل واحد كم طريق له. نعم، وكان إماما كبيرا ثقة عالما صالحا دينا، انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبي عمرو، وكان إمام جامع البصرة سنين، وطبعا كان من أئمة اللغة. قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء. وقال الحافظ أبو عمرو الداني: وتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو، فهم أو أكثرهم على مذهبه. قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون، أي الداني يقول: وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب. لأن قراءة يعقوب حرة، يعني طبعا كله قراءة، هو كله كلام الله حلو، لكن قراءة يعقوب يعني فيها أشياء حلوة من حيث النحو ومن حيث التوجيه، هذا قصدي، وإلا كله قدسيته واحدة، ما صح أنه قراءة متواترة فقدسيته واحدة، لكن القرآن يتفاضل بعضه على بعض. نعم. ثم روى الداني عن شيخه الخاقاني عن محمد بن عبد الله الأصبهاني أنه قال: وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بالبصرة، وكذلك أدركناهم. وتوفي رويس بالبصرة سنة 38، وكان إماما في القراءة قيما بها، ماهرا ضابطا مشهورا حاذقا. قال الداني: هو من أحذق أصحاب يعقوب، لكن رويس أقوى منهم. وتوفي روح سنة 34، وكان مقرئا جليلا ثقة ضابطا مشهورا من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم، روى عنه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق وباب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، هنا روى البخاري عنه. وتوفي التمار بعيد سنة 300، وقال الذهبي في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، أيوه في الصحيح، نعم. وتوفي التمار بعيد سنة 300، وقال الذهبي بعد سنة 10، وكان مقرئ البصرة وشيخها في القراءة من أجل أصحاب رويس وأضبطهم، قرأ عليه 47 ختمة، ما شاء الله، ونحن الآن الواحد يقرأ ختمتين على الشيخ ويكسر. وتوفي النخاس سنة 68، وقيل سنة 66، مولده سنة 90، وكان ثقة مشهورا ماهرا في القراءة قيما بها متصدرا من أجل أصحاب التمار، وقال أبو الحسن بن الفرات ما رأيت في الشيوخ مثله. وتوفي أبو الطيب وهو غلام بن سنبول سنة 54، وكان مقرئا مشهورا ضابطا ناقلا رحالا، حدث عنه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني وغيره. وتوفي أبو الحسن أحمد بن مقسم وهو ولد أبي بكر محمد بن مقسم الذي تقدم في رواية خلف عن حمزة في سنة 38، وكان قيما بالقراءة، يعني الابن راوي في رواية خلف عن حمزة، والأب راوي في رواية في قراءة يعقوب في رواية رويس، نعم. وكان قيما بالقراءة ثقة ذا صلاح ونسك، روى عنه الحافظ ابن نعيم وغيره أيضا. وتوفي الجوهري وهو ابن حبشان أيضا، الجوهري هو نفس ابن حبشان، في حدود 400 أو بعدها فيما أظن، وكان مقرئا معروفا بالإتقان، عارفا بحرف يعقوب وغيره. وتوفي ابن وهب في حدود سنة 70 أو بعيدها، وكان إماما ثقة عارفا ضابطا، سمع الحروف من يعقوب ثم قرأ على روح ولازمه، وصار أجل أصحابه وأعرفهم بروايته. وتوفي المعدل بعيد 20، وكان ثقة ضابطا إماما منشهورا، وهو أكبر أصحاب ابن وهب وأشهرهم. قال الداني انفرد بالإمامة في عصره ببلده، فلم ينازعه في ذلك أحد من أقرانه مع ثقته وضبطه وحسن معرفته. وتوفي حمزة بن علي قبيل 20، فيما أحسب. والصواب أنه نعم، هنا الشيخ يقول والصواب أنه قرأ على ابن وهب، ولهذا غير الشيخ غير السند الكامل من حمزة بن علي على إسماعيل على روح، وجعله حمزة بن علي على محمد بن وهب. والصواب أنه قرأ على ابن وهب نفسه كما قطع به الحافظ أبو العلاء، ورد قول الهذلي إنه روى عنه بواسطة. نكمل ونرجع لهذه القضية. وتوفي الزبيري سنة 300، قال الذهبي ويقال إنه بقي إلى سنة 17، وتوفي سنة 20، وكان إماما فقيها ومقرئا ثقة كبيرا شهيرا، وهو صاحب كتاب الكافي في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وتقدمت وفاة غلام بن شنبوذ وابن حبشان أي آنفا رحمهم الله أجمعين، والله أعلم. ونقف هنا، والحصة القادمة إن شاء الله نقرأ إسناد رواية خلف، وبه تنختم أو تختم أو نختم قسم الأسانيد إن شاء الله. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. طبعا هنا في مسألة توفي حمزة بن علي، والصواب أنه قرأ على ابن وهب، كما ذكرنا أن الشيخ غير هذا الإسناد تبعا لأبي العلاء، لكن هنا الشيخ الدكتور أيمن علق تعليقا حقيقة أنا ما فهمته كثيرا، فقلت يعني أعرضه هنا للمناقشة. الشيخ يقول أنه هنا وقع المؤلف في وهم، وقع المؤلف في وهم، وهم المؤلف. عندك نسخة الشيخ يا شيخ عبد الرحمن؟ وهم المؤلف. أيوة، فالقضية أيوة طبعا هذا كلام أبو العلاء. طيب فهمتم شيء؟ ماذا فهمتم من هذا التعليق؟ لا أنا أبغى الوهم، يعني الدكتور أيمن يقول وهم المؤلف، أين الوهم الذي حصل للمؤلف؟ نعم، والصواب أنه أي حمزة قرأ على نفسه. طيب، وهذا كلام من؟ هذا كلام الحافظ أبو العلاء. أين الوهم إذن؟ ورد من الذي رد؟ فاعل رد اللي هو أبو العلاء. طيب الحافظ أيوة، قول الهذلي لا لا لا إنه روى إنه لا لا لا إنه روى عنه بواسطة، هذا ليس من كلام الهذلي. الموجود في الهذلي، الموجود في الهذلي حمزة بن علي قرأ على إسماعيل وإسماعيل على روح دايركت. مو قلنا نحن في المحاضرة قلنا الشيخ ابن الجزري يعني شال إسماعيل أو أو أو أو أبو العلاء شال إسماعيل ووضع بدلا منه ابن وهب على أنه لا يعرف. لكن هنا كأنه فهم من قبل الهذلي أنه روى عن ابن وهب بواسطة، لأنه لم يثبت. أنا حقيقة ما فهمت التعليق حق الشيخ ووهم المصنف، يعني حاولت يعني أين الوهم؟ ما نعم في الغاية نعم أيوة. لا لا خذنا نقطة نقطة. أول شيء ابن الجزري أهو قال أنه قرأ على، والصواب أنه قرأ على ابن وهب على 491 وقرأ حمزة، سيبنا من المعدل، وقرأ حمزة على أبي بكر محمد بن وهب بن يحيى، هذا هو. يعني الشيخ ابن الجزري هنا أثبت أنه حمزة على ابن وهب وابن وهب على روح. أين الوهم؟ أيوة ماذا قال؟ قال الذي في نسخة الكامل أن حمزة بن علي على إسماعيل الرسمي على روح. هذا اللي كنا نقول نحن، هذا اللي كنا نقول نحن من زمان. طيب قال ابن الجزري في غاية النهاية حمزة بن علي مقرئ قرأ على أبي بكر محمد بن وهب الثقفي، وقال الجزري إنه قرأ على إسماعيل عفر. أيوة قال الحافظ أبو العلاء الهمداني والصواب أنه قرأ على محمد بن وهب وقرأ ابن وهب على روح. طيب هذا طيب هذا كلام الهذل، هذا كلام ابو العلاء. ايوه انا ابغى اعرف الشيخ الدكتور ايمن الله يحفظه بيقول ابن الجزري وهم، انا الى الان ماني مستوعب اين وهم، اين يعني اين الوهم الذي وقع فيه ابن الجزري؟ ابن الجزري ماذا يعني؟ لو كان هناك وهم يكون ابو العلاء ايضا نفس الوهم من ابي العلاء، لكن اين الوهم؟ ابو العلاء صحح الإسناد، أبو العلاء يقول إنه حمزة بن علي لم يقرأ على إسماعيل، لأن إسماعيل هذا ما هو معروف. حمزة بن علي قرأ، يعني أبو العلاء كأنه يقول للهذلي يا الهذلي الإسناد حقك هذا مو صحيح، الإسناد حقك هذا هو إنه حمزة بن علي قرأ على ابن وهب وابن وهب هو اللي قرأ على روح. هذا كلام أبو العلاء. ابن الجزري اقتنع بهذا الكلام، لما جاء إلى النشر هنا حذف السند الذي كتبه الهذلي وهو حمزة ابن علي قرأ على إسماعيل على روح. ابن الجزري حذف هذا السند وعدد، أين الوهم الذي وقع فيه أبو العلاء أو ابن الجزري؟ أنا ماني يعني أنا أبغى أيوة لا لا هو حمزة هو هذا الطريق، حتى يعني حتى الهذلي سماه طريق حمزة البصري أو حمزة بن علي البصري، الطريق هو هو، لكن حمزة هذا قرأ على مين؟ الهذلي يقول إنه قرأ على إسماعيل، أبو العلاء يقول له هذا إسماعيل ما هو موجود ولا أحد يعرفه. طبعا لو أخذناها بكل حياد يعني كلام الإمام الهذلي، يعني نحن نحسن الظن بكلام أبو العلاء الهذلي، لكن من حيث كدراسة علمية منهجية الإمام أبو العلاء لم يذكر سنده، يعني لم يذكر مصدره الذي اعتمد فيه على تغيير هذا السند حق السند الموجود في الكامل، وإنما قال هذا الرجل هذا لا يعرف، الرجل هذا أبو العلاء يقول هذا الرجل لا يعرف، إنك يا الإمام الهذلي، والهذلي من طبقة شيخ أبو العلاء، لأن الهذلي شيخ لأبي العز وأبو العز شيخ لأبي العلاء، فهو من طبقة شيوخ شيوخه. طيب أنت يا الإمام الهذلي يا الإمام أبو العلاء، الهذلي يقول إنها السند المكتوب عنده إنه حمزة قرأ على إسماعيل وإسماعيل قرأ على روح. أنت تيجي تقول هذا الرجل الواسطة بين حمزة وروح، أنت غيرت هذه الواسطة. الواسطة في الكامل هي إسماعيل، وأنت حذفت هذه الواسطة ووضعت بدلا منها واسطة محمد بن وهب. هذا يعني هذا صنيع الهذلي، عفوا هذا صنيع أبو العلاء، صنيع أبي العلاء وصنيع ابن الجزري. طيب أين الوهم؟ أنا أريد مربط الفرس. الشيخ يعني الشيخ يعني حكم على هذا التصرف بأنه وهم من المصنف، ويقول إيش؟ والقضية ليست قضية، أكمل بالله الكرمت مرة ثانية، القضية ليست قضية، لا القضية ليست إيش؟ لا القضية ليست بين، ما أحد قال إنه في واسطة أساسا. كيف طيب؟ ثم قال ثم إنه رد إنه روى ورد عن الهذلي إنه روى عنه بواسطة. كان الشيخ أيضا كان الهذلي ما قال إنه روى عنه بواسطة. نعم هذا الذي يؤخذ من كلام الجزري، لأنه أولا أكد ابن وهب نفسه. نعم. ولولا أنه في شائبة واسطة بين ابن وهب وحمزة بن علي لما أكدها بنفسه. تقول أنك بدأ على فلان. بديت أفهم، خذني حبة حبة. وابن الجزري أولا قال والصواب أنه لا لا، خلينا عند كلام الدكتور. يقول القضية الآن ليست قضية واسطة. حلو، من قال أن هناك واسطة؟ يعني كان ابن الجزري يقول أنه رد الهذلي في سطرين، والصواب أنه قرأ على ابن وهب نفسه كما قطع بن حاتم ورد. نعم يعني ابن يعني كانوا الإمام ابن الجزري يقول أو يفهم إنه الإمام أبو العلاء الهمذاني رد إنه الإمام أبو العلاء يقول إن الهذلي روى بواسطة نعم نعم، يعني الهذلي يقول إن حمزة روى بواسطة وأبو العلاء رد هذا القول. وفي فهم ابن الجزري كلامه أو تعبيره ويكون الجزري وهم في كلام في فهم كلام ابي العلاء، هكذا فهمتم؟ هذا قلت لك اخذناه من الشيخ اولا لقول نفسه انه اكد على والصواب انه قرأ على ابن وهب نفسه. طيب كما قطع به الحافظ ابو العلاء الهمداني. طيب اذا هذه جمله انتهينا منها، اذا هذه ما فيها وهم ولا فيها رائحه الوهم. اين والصواب أنه قرأ على ابن وهب نفسه؟ نعم. أين الوهم؟ كأنه لم يقع عليه الواسطة، إنما قرأ عليه نفسه هو. طيب هو حمزة ما أحد لم ما يعني ما هناك أحد قال إن حمزة لم يقرأ على ابن وهب نفسه. نعم صحيح، لكن هذا كأن ابن الجزري فهم من كلام الهمداني أن الهذلي يثبت الواسطة بين حمزة بن علي. إذا بين إثبات الواسطة بين حمزة بن علي وابن وهب، من هي؟ جزاكم الله خير. إذن الوهم هو في إدراج هذه العبارة ورد قول الهذلي إنه روى عنه بواسطة. والصواب شوف، وتوفي حمزة بن علي خلاص. يا حسن التسجيل ماشي ولا توقف؟ يلا خليه يستفاد.